أما استوجبت عيني فديتك نظرة إليك وقد أبكيتها حججا عشرا؟ لعمري لئن أقررت عيني بنظرة إليك لقد عذبتها بالبكى دهرا.